نعود الآن إلى ذكر الأدلة. ابن قدامة بدأ في ذكر أدلة الحنفية على أن الاستثناء يختص بالأخيرة فقط أو يعود إلى الأخيرة فقط ولا يعود إلى غيرها. ذكر لهم ثلاثة أدلة. الدليل الأول قال إن العموم يثبت في كل صورة بيقين، وعود الاستثناء إلى جميعها مشكوك فيه، فلا نزيل المتيقن بالشك. معنى هذا الدليل أن الحنفية قالوا إن العموم في الجملة الأولى والثانية والثالثة مثلا ثبت بيقين، فلما قال المولى سبحانه وتعالى ولا تقبلوا بواو الجماعة، هذا يفيد العموم في عدم قبول الشهادة مطلقا في كل الأحوال وفي كل الأمكنة وفي كل الأزمان إلى آخره. قال وأولئك هم الفاسقون، أي جمع مذكر سالم أيضا من صيغ العموم، فقالوا إن العموم في هذه الجمل ثبت بيقين. أما الاستثناء في عوده إلى جميع هذه الجمل مشكوك فيه، إنما عوده إلى الأخيرة هذا أمر متيقن. ولماذا هو متيقن؟ قال والاستثناء لا يستقل أبدا بنفسه في الكلام، لا بد أن يعود إلى الجملة التي قبله حتى يستقيم الكلام وحتى يستقيم الاستثناء، فعوده إلى الأخيرة متيقن كما قلنا، إنما الخلاف في عوده إلى جميع الجمل. فقال الحنفية عود الاستثناء إلى كل هذه الجمل مشكوك فيه، أي عود إلى الأولى والثانية والثالثة، أم أو نقول يعود إلى إليها جميعا، أم يعود للأخيرة فقط. إذن عوده للأخيرة أمر متيقن، إنما عوده إلى جميع الجمل أمر مشكوك فيه. والعموم في الجملة الأولى والثانية والثالثة هذا متيقن، فلا نزيل المتيقن بالمشكوك فيه، عملا بالقاعدة المشهورة اليقين لا يزول بالشك. الحقيقة ابن قدامة رد على كلامهم، قال في رده هذا في آخر المسألة قولكم إن العموم متيقن هذا ممنوع. ولاحظ أن ابن قدامة رد عليهم من وجهين. الوجه الأول هذا الكلام، قال ثبوت العموم في كل الجمل، في الجملة الأولى الثانية الثالثة، قولكم أن العموم فيها متيقن مردود، لأننا دائما ما نقول دلالة العام ظنية لا تصل أبدا إلى اليقين، فكيف تقولون العموم فيها متيقن؟ أيضا الاستثناء في عوده إلى الكل لا يرقى إلى مرتبة الشك أو لا ينزل إلى مرتبة الشك، بل عوده إلى الجميع ما زال مضمونا، فبما أن دلالة العام ظنية وعود الاستثناء إلى جميع الجمل ظنية فتساوية، فكيف تقولون هذا مشكوك فيه؟ والعموم أبدا لا يصل إلى هذه المرتبة، من مرتبة اليقين. هذه واحدة، أو هذا هو الوجه الأول في الرد من ابن قدامة على هذا الدليل. الوجه الثاني قال لك لا، كلامكم هذا يبطل بالشرط والصفة. لما يبطل بالشرط والصفة؟ قال الأهل اللغة إن الشرط والصفة إذا ورد عقب جمل متعاطفة عاد إلى جميعها قولا واحدا. فمثلا الله سبحانه وتعالى عندما قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، قال في الجملة الأولى فكفارته إطعام 10 مساكين، قال في الجملة الثانية أو كسوتهم، قال في الجملة الثالثة أو تحرير رقبة، قال بعدها فمن لم يجد، هذا هو الشرط، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فمن لم يجد هذا شرط، أي إذا لم تجد إطعام العشرة أو كسوتهم أو عتق الرقبة إذا عجزت عن هذه الثلاثة، وهذا هو الشرط، فمن لم يجد أي هذه الأشياء الثلاثة، قال بعدها فصيام 3 أيام. لا شك إن هذا الشرط يعود إلى هذه الأشياء الثلاثة قولا واحدا. قال أيضا الصفة، عندما أقول في الإبل، هذه جملة وهي من عطف المفردات كما قلنا وهي صالح، في الإبل وفي البقر وفي الغنم السائمة زكاة، لا شك أن صفة السائمة هذه صفة لا شك في أنها تعود إلى الغنم وتعود إلى البقر وتعود إلى الإبل. فالعلماء يقولون لا خلاف بأن الشرط والصفة إذا ورد عقب جملة متعاطفة عاد إلى الجميع، فكذلك الاستثناء الوارد عقب جمل متعاطفة. هذا هو الدليل الأول والرد عليه. الدليل الثاني للسادة الحنفية، قالوا إن الاستثناء إنما وجب رده إلى ما قبله ضرورة أنه لا يستقل بنفسه، فإذا تعلق بما يليه فقد استقل وأفاد، فلا حاجة إلى تعليقه بما قبل ذلك، فلا نعلقه به، وصار كالاستثناء من الاستثناء. ما مفاد هذا الدليل أو ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الحنفية يقولون أن الاستثناء الوارد عقب جمل متعاطفة إنما قلنا بأنه يجب رجوعه إلى الأخيرة فقط، هذا من باب الضرورة، هذا من باب الضرورة، والقاعدة الفقهية تقول الضرورة تقدر بقدرها. فطالما أن الاستثناء ما الضرورة الموجودة فيه حتى يعود للأخيرة فقط؟ قالوا الضرورة هي أن هذا الاستثناء لا يستقل أبدا بنفسه في الكلام، لابد وأن يرتبط بما قبله حتى يصح. قالوا فإذا عاد إلى الأخيرة فقط خلاص انتهينا من الضرورة أو قضينا الضرورة، فالاستثناء إنما وجب أن يعود إلى الجملة الأخيرة فقط ضرورة أنه لا يستقل بنفسه، وطالما أنه لا يستقل بنفسه إذن يعود للأخيرة فقط، وإذا عاد للأخيرة فقط دفعنا هذه الضرورة، وإذا دفعناها نقول لا داعي لأن يعود إلى كل الجمل، فهذا يعني عود على جميعها بلا ضرورة تدعو إلى هذا العود. وقاسوا هذا الكلام على مسألة معروفة بالاستثناء من الاستثناء، وهي مسألة عند أهل الأصول وقع فيها خلاف، هل الاستثناء من الاستثناء يصح ولا لا يصح؟ فبعض العلماء قال الاستثناء من الاستثناء يكون الاستثناء الثاني أو الثاني باطل. لو قلت مثلا له علي 10 إلا 5 إلا 3، فإلا 3 قالوا لا هذا استثناء من ماذا؟ هذا استثناء من الثلاثة؟ هذا استثناء من الخمسة أم من العشرة؟ قالوا لا هذا الاستثناء الثاني يكون باطلا ولا عبرة به في أحكام الشرع. فإذا قال له علي 10 إلا 5 إلا 3 كان قوله إلا 3 لغوا لا نظر إليه ولا حكم إليه، وألزمه الخمسة كاملة. لكن بعض العلماء قال لا، الاستثناء من الاستثناء يصح ويعود إلى الاستثناء الذي قبله فقط، فعندما أقول له علي 10 إلا 5 إلا 3 قالوا إلا 3 تعود على الخمسة، فيكون حينئذ مقرا أو مستثنيا لاثنين فقط، له علي 10 كأنه قال له علي 10 إلا 2. هؤلاء صححوا الاستثناء من الاستثناء، فهذا الاستثناء من الاستثناء لا خلاف عند هؤلاء أن الاستثناء الأخير يعود للاستثناء الأول، الثلاثة تعود إلى الخمسة فقط ولا تعود إلى العشرة لا من قريب أو من بعيد، أو قالوا لا تعود أبدا إلى الخمسة وإلى العشرة لا هذا وذاك دفعة واحدة، لا قالوا هذا خاص بالاستثناء الأول فقط ألا وهو الخمسة، ولا يعود إلى صدر الإقرار العشرة بحال من الأحوال. فكذا الاستثناء الوارد عقب جمل متعاطفة يكون مختصا بالأخيرة فقط، هذا هو مفاد دليل السادة الحنفية. ابن قدامة أيضا لم يترك هذا الكلام بل ناقشه، وقال أولا قولكم إن الاستثناء إنما تعلق بما قبله ضرورة هذا ممنوع، لأنه كما قلنا قالوا هذا من باب الضرورة، لأن الاستثناء لا يستقل بنفسه، فإذا تعلق بما قبله أفاد، فلا حاجة إلى التوسع وإلى تعليقه بجميع الجمل قبلهم. يقول ابن قدامة هذا الكلام منكم ممنوع، بل إنما الاستثناء يرجع إلى جميع الجمل طالما صلح أن يعود. فالمقياس عندي ليس الضرورة، إنما المقياس هو الصلاحية. فطالما الاستثناء صلح لأن يعود إلى جميع الجمل عاد إلى جميعها، فالمقياس الصلاحية ليس الضرورة. يقول ابن قدامة: ثم يبطل هذا، يعني كلامكم هذا يا حنفية، يبطل أيضا بوجه آخر، ألا هو بالشرط والصفة. فكما قلنا أن الشرط والصفة إذا ورد عقب جمل متعاطفة عاد إلى الجميع، فكذلك الاستثناء يعود إلى الجميع. أما مسألة الاستثناء من الاستثناء، رد ابن قدامة أن الاستثناء الثاني ألا وهو الثلاثة لا يمكن أن يعود إلى الجملة الأولى وهو العشر بحال من الأحوال. لماذا؟ لأن الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي، فتعذر النفي من النفي. إيه معنى هذا الكلام؟ إيه معنى هذا الرد؟ قال: هذا الرد جواب من ابن قدامة على قياسهم أو عن قياسهم الاستثناء الوارد عقب جمل متعاطفة على مسألة الاستثناء من الاستثناء. فالحنفية قالوا: كما أن الاستثناء من الاستثناء، هذا الاستثناء الثاني يعود للأول فقط ولا يعود إلى الكل، فكذلك الاستثناء الوارد عقب جمل متعاطفة يعود إلى الأخيرة فقط. يقول ابن قدامة: وأراد ابن قدامة بهذه الجملة أن يقول هذا قياس مع الفارق، لأن الاستثناء من الاستثناء لا يمكن عوده إلى الأول أو إلى صدر الجملة، لا يمكن عود الثلاثة إلى العشرة بحال من الأحوال، بخلاف الاستثناء الوارد عقب جمل متعاطفة فيمكن عوده إلى جميع الجمل. ليه إخوانا؟ لأن قولي له علي عشرة في الاستثناء من الاستثناء، عندما أقول له علي عشرة هذا إثبات للعشرة، فإذا قلت إلا خمسة هذا نفي مني، لأن العشرة ليست كاملة، لا إلا خمسة، بنفيت الخمسة. فإذا قلت بعدها إلا ثلاثة أكون أثبت، لأن الاستثناء من النفي إثبات ومن إثبات نفي. فإذا رجع استثناء الثلاثة إلى العشرة كان استثناء إثبات من إثبات، وهذا لا يجوز. أيضا لو رددنا استثناء الثالثة إلى الجميع، هو قلت له علي خمسة أو له علي عشرة، إلا خمسة إلا ثلاثة، لو قلت إلا ثلاثة تعود إلى العشرة لكان استثناء، أو إذا قلت هذه الثلاثة تعود إلى الجميع، تعود إلى الخمسة وتعود إلى العشرة، لو قلت هذا، لو قلت له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة، فالثلاثة تعود إلى الجميع، تعود إلى الخمسة، تعود إلى العشرة، لكان هذا استثناء ثلاثة من خمسة وثلاثة من عشرة، فيكون استثناء حينئذ ثلاثة من خمسة وثلاثة من عشرة، بإذن استثناء ستة الآن، فيكون هذا استثناء ستة، بينما أنا قلت في كلامي إلا ثلاثة. فهذه قرينة صرفته من عوده إلى الجميع لعدم صلاحيته لذلك، وإنما إلى الجملة الأخيرة فقط، بخلاف الاستثناء إذا تعقب جملا فإنه صالح للعود إلى الجميع حيث لا توجد قرينة مانعة. هذا هو الدليل الثاني للحنفية مع الرد عليه. الدليل الثالث للحنفية قالوا إن الجملة الأولى، وأنا أقرأ لك النص وأشرحه لك إن شاء الله، انظر إلى الدليل الثالث كده في الروضة وسر معي، وعندما تسمع هذا التسجيل لابد أن يكون معك كتاب الروضة، وسر خلفي جملة جملة ودليلا دليلا. قال في الدليل الثالث: والثالثة، أي دليل الثالث الحنفية، أن الجملة مفصول بينها وبين الأولى، فأشبه ما لو حصل فصل بينهما بكلام آخر. هذا هو الدليل الثالث للحنفية، مفاده أن الجملة الأولى مفصول بينها وبين الجملة الثانية بحرف الواو. لو قلت ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذه الجملة الأولى، الجملة الثانية وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. في الحنفية قالوا: الجملة الأولى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا حدث فاصل بينها وبين الثانية وأولئك هم الفاسقون بالواو، لا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وقالوا هذه الواو فصلت بين الجملة الأولى والجملة الثانية، فصلت بين لا تقبل لهم شهادة أبدا وفصلت بين أولئك هم الفاسقون. فهذا الفصل بالواو أشبه ما لو حصل هناك فاصل زمني بينهم أو بينهما. وأنت درست قبل ذلك أن من شروط الاستثناء ألا يفصل بينه وبين أو ألا يفصل بين المستثنى والمستثنى منه بفاصل زمني، وإلا بطل الكلام. قالوا هكذا هنا حدث فاصل بين الجملة الأولى والجملة الثانية بفاصل وهو الواو، فأشبه ما لو حدث هناك فاصل بينهما بكلام طويل أو بسكوت طويل، حينئذ يكون الاستثناء متعلق بالأخيرة فقط. أما الأولى يقولون هذا حدث فاصل زمني طويل فيكون الكلام الأول ملغى، وهذا تعسف ظاهر من الحنفية. واضح يا أخوان؟ هذا تعسف ظاهر ظاهر ظاهر ظاهر. كيف أقول أن الواو تعد فاصل زمني؟ كيف أقول أن الواو هذا كلام طويل بين الجملة الأولى والجملة الثانية؟ من قال هذا؟ ألم يتكلم النحاة بأن الجمل التي عطف بعضها على بعض بالواو صارت كالجملة الواحدة، صارت كالجملة الواحدة؟ لو قلت في الإبل والبقر والغنم زكاة، هل هذا كنا فصلت كلمة زكاة وهو الحكم أقول خاصة بالغنم فقط وهي الأخيرة، أو ولا تكون الإبل داخل ولا البقر داخل، وأقول لك لا هذه حدث فاصل بينها بالواو؟ إنما أقول في الإبل والبقر والغنم صارت كالجملة الواحدة، صار اتحاد بين هذه المفردات، فأقول لك لا، يعني الواو هذا لم يقل أحد بأنها تعتبر فاصل زمني أو كلام طويل فيما بين الجمل، هذا لم يقل به أحد. ودائما ما نقول هذه تسمى حتى حروف العطف، هو نسميها في باب النحو هذه حروف التوابع، أو نقول هذا باب التوابع، من أبواب التوابع العطف، من التوابع النعت، من التوابع التوكيد. ما معنى توابع؟ يعني أن التابع يأخذ حكم متبوعه لأنهم صار كالجملة الواحدة، صار كالكلام الواحد. فهذا تعسف ظاهر من السادة الحنفية. المهم يا إخوان، هذه هي أشهر أدلة السادة الحنفية مع مناقشتها. يقول ابن قدامة بعدها أو بعد ذلك: وأدلتنا، أي ما صرنا عليه في المذهب الأول وهو مذهب الجمهور كما قلت، ذهب عليه كثير من المالكية والشافعية والحنابلة وكثير من المتكلمين، في أن الاستثناء الوارد عقب جمل متعاطفة بعضها على بعض يعود هذا الاستثناء يعود إلى هذه الجمل. يقول: ولنا، أي على عودة هذا الاستثناء إلى جميع الجمل لا إلى الأخيرة فقط. يقول: وأدلتنا ثلاثة. أحدها، أي أو الدليل الأول، وأنا أقرأه وأشرحه بعد ذلك، أن الشرط إذا تعقب جملا عاد إلى جميعها، كقوله: نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن كلمت زيدا. فكذلك الاستثناء، فإن الشرط والاستثناء سيان في تعلقهما بما قبلهما وبغيره. أعتذر. فإن الشرط والاستثناء سيان في تعلقهما بما قبلهما وبغيرهما له، ولهذا يسمى التعليق بشرط مشيئة الله استثناء، فما ثبت لأحدهما ثبت في الآخر. هذا هو الدليل الأول للجمهور على أن الاستثناء الوارد عقب جمل متعاطفة يعود إلى جميع الجمل لا إلى الأخيرة فقط. مفاد هذا الدليل هو قياس الاستثناء الوارد عقب جمل متعاطفة على الشرط الوارد عقب جمل متعاطفة. ففي الشرط الوارد عقب جمل متعاطفة، وضرب له مثال ابن قدامة، لو قال في الشرط هو نسائي طوالق وهي الجملة الأولى، وعبيدي أحرار هذه الجملة الثانية، إن كلمت زيدا هذا هو الشرط، فلا خلاف بين الفقهاء في أن النساء تطلق والعبيد تحرر بكلامه لزيد، فلا خلاف في أن هذا الشرط إن كلمت زيدا يعود إلى الأولى والثانية. يقول ابن قدامة: فكذلك نقيس عليه الاستثناء الوارد عقب جمل متعاطفة نظرا للتشابه الكبير فيما بين الاستثناء والشرط، فهما يشتركان معا في علة واحدة، ألا وهي عدم استقلال كل منهما عما قبله في الكلام. فجملة إن كلمت زيدا هل تستقل بنفسها في إفادة المعنى؟ هل يستقيم لي مثلا أن أقول نسائي طوالق وعبيدي أحرار، وبعد ساعتين ولا بعد أسبوع أقول إن كلمت زيدا؟ هذا لا خلاف أن الكلام يكون باطل، فلا خلاف أن هذا الشرط يرتبط بما قبله ارتباطا وثيقا ولا يستقل بنفسه في إفادة المعنى. قالوا: فكذلك الاستثناء الوارد عقب جمل متعاطفة لا يستقل بنفسه، فكلاهما اشترك في علة واحدة وهي عدم الاستقلال أو عدم الاستقلالية. قال: ولهذا التشابه الكبير، أو من أجل هذا التشابه الكبير فيما بين الاستثناء والشرط، الفقهاء يسمون التعليق بشرط المشيئة يسمونه استثناء. عندما أقول مثلا سأصوم 10 أيام وأصلي 10 ركعات إن شفى الله مريضي، هذا شرط ولا خلاف أنه يعود إلى الجميع إلى الجملتين. لكن وكذا لو قلت هذا في باب الفقه وفي عند كلام الفقهاء مثلا: والله لأضربن محمدا ولأقتلن زيدا إن شاء الله. هذه كلمة إن شاء الله ماذا نسميها في الفقه؟ هل نسميها استثناء بالمشيئة؟ استثناء مع أنها لغة أدوات شرط، إن أداة شرط، شاء الله هذا المشروط، فلغة هذا شرط. ورغم ذلك للتشابه الكبير فيما بين هذا الكلام، وهذه صيغة شرط، للتشابه الكبير فيما بين الشرط والاستثناء يسميها الفقهاء استثناء بالمشيئة، مع أنها لغة هي أداة شرط أو هو هذا أسلوب شرط، لكن للتشابه الكبير يسمونه استثناء بالمشيئة. هذا هو مفاد هذا الدليل، قياس الاستثناء الوارد عقب جمل متعاطفة بعضها على بعض على الشرط الوارد عقب جمل متعاطفة بعضها على بعض. فكما أن الشرط يعود إلى كل الجمل، فكذلك الاستثناء يعود إلى كل الجمل. اعتراض نقله ابن قدامة، قاله الحنفية اعتراضا على هذا الدليل. ماذا قالوا في هذا الاعتراض؟ قالوا: الفرق بينهما، أتلو لك صيغة الاعتراض، فإن قيل، أي هذا اعتراض من الحنفية على هذا الدليل، الفرق بينهما أن الشرط رتبته التقديم بخلاف الاستثناء. هذا اعتراض على هذا القياس، كأن الحنفية أرادوا أن يقولوا إن هذا القياس قياس مع الفارق فكان باطلا، لأن هناك فارق بين الاستثناء والشرط. كيف؟ قالوا: الشرط رتبته التقديم، أي إن الشرط رتبته التقديم في الحكم، رتبته التقديم فين في الحكم. فلو قلت نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن كلمت زيدا، الطلاق والتحرير لا يقع إلا إذا تقدم الشرط، إلا إذا كلم زيدا. هذا هو مراد المصنف، أن الشرط رتبته التقديم، الشرط رتبته إيه؟ التقديم. واضح؟ أي إن طلاق النساء وتحرير العبيد لا يقع إلا إذا تحقق أولا، أو إلا إذا تقدم أولا كلامه لزيد، فإن لم يكلم زيدا لا تطلق النساء ولا يحرر العبيد، فالشرط رتبته التقديم من هذه الزاوية. أما الاستثناء لا يأتي إلا متأخرا، عندما أقول حضر الطلاب إلا زيدا فإلا زيدا لا يمكن أبدا أن تتقدم في لا لابد من الحضور أولا ثم ننظر بعد ذلك في من تخلف في من تأخر. فالاستثناء رتبته التأخير بينما الشرط رتبته التقديم. هذه واحدة. الثانية أن الاستثناء في الكلام يتقدم ويتأخر، فيجوز لي أن أقول إن كلمت زيدا فنسائي طوالق وعبيدي أحرار، قدمت الشرط في الكلام أهو إن كلمت زيدا، ويجوز أن أؤخره أقول نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن كلمت زيدا، بينما الاستثناء لا يتقدم أبدا في الكلام. لا يمكن أن أقول إلا زيدا حضر الطلاب، هذا لا يكون في الكلام، إنما لا يكون إلا متأخرا. هذان وجهان يفسر بهما هذا الاعتراض من الحنفية على هذا الدليل. أجاب ابن قدامة قال وهذا الجواب من وجهين، أنا أتلو الكلام أولا ثم أشرحه. قال قلنا إذا تأخر الشرط فلا فرق بينهما، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني ثم إن كان متقدما فلما لا يتعلق بالجملة الأولى دون ما بعدها، فإذا تعلق بجميع الجمل تقدم أو تأخر فكذلك الاستثناء فإنه مساو للشرط في حال تأخره. مفات هذه الإجابة، ونقول هذه الإجابة من وجهين. الوجه الأول قال لك لا، أنتم تقولون الشرط تقدم في الكلام أو تأخر هذا جائز، أما الاستثناء رتبته التأخير فقط. قال كلامنا إذا تأخر الشرط، قياسنا إذا تأخر الشرط، عندئذ أقيس عنه أو أقيس عليه الاستثناء الورد عقب جمل المتعاطفة تأخر الاستثناء. فكلامي أبدا لم يكن في الصورة الأولى، لم يكن في الصورة أو لم يكن في صورة تقدم الشرط. إن كلمت زيدا فنسائي طوالق وعبيدي أحرار، كلامي ليس هنا، إنما كلامي لو أخرنا الشرط في الكلام نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن كلمت زيدا، فعندئذ أو عند هذه الصورة عند تأخر الشرط جاز أن أقيس عليها إيه تأخر الاستثناء. هذه واحدة، وهذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني ثم إن كان متقدما، معنى إيه معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أي حنفية، ما قولكم لو تقدم الشرط؟ إذا قلت إن كلمت زيدا فنسائي طوالق وعبيدي أحرار، هل هذا الشرط يعود للجملة الأولى فقط من باب الضرورة كما قلتم؟ قلتم هناك أن الاستثناء يعود للأخيرة فقط، هذا من باب الضرورة والضرورة تقدر بقدرها. طب فما بالكم في الشرط لو تقدم في الكلام، هل يختص بالأولى فقط أم يعود إلى الأولى وإلى غيرها أو إلى جميع الجمل؟ قال الحنفية الشرط يعود إلى جميع الجمل تقدم أو تأخر. فهذا رد يعني مفهم ابن قدامة، يقول لو تقدم الشرط أيعود إلى الأولى فقط وهي أقرب مذكور له أم يعود إلى الأولى والثانية؟ لا شك أنه يعود إلى الأولى والثانية. قال فكذلك لو تأخر، أي فكذلك الاستثناء الوارد عقب جمل متعاطفة يعود إلى كل الجمل. طيب الدليل الثاني للجمهور، يقول ابن قدامة اتفاق أهل اللغة على أن تكرار الاستثناء عقيب كل جملة، معي يا أخوان، اتفاق أهل اللغة على أن تكرار الاستثناء عقيب كل جملة عي ولكنة، ولو لم يعد الاستثناء إلى الجميع لم يقبح ذلك، بل كان متعينا لازما فيما يريد فيه الاستثناء أو فيما يرد فيه الاستثناء من جميع الجمل. إيه معنى هذا الكلام أو إيه معنى هذا الدليل الثاني؟ معنى هذا الدليل الثاني أن أهل اللغة اتفقوا فيما بينهم على أن الاستثناء لو تكرر عقب كل جملة هذا يعد عيبا كبيرا من عيوب فصاحة الكلام وبلاغته. فلو مثلا لو قلت مثلا اضربوا كل من أفطر في رمضان إلا أن يتوب، واضربوا كل من ترك الصلاة إلا أن يتوب، واضربوا كل من ترك الزكاة إلا أن يتوب، إلا أن يتوب، إلا أن يتوب، إلا أن يتوب، تكراره عقب كل جملة هذا عيب يعد بفصاحة الكلام. على عكس لو قلت اضربوا تارك الصيام وتارك الصلاة وتارك الزكاة إلا أن يتوب أو إلا أن يرجع، كان كلاما يعني فصيحا بليغا. هذا هو مفاد هذا الدليل. الدليل الثالث، قالوا إن العطف بالواو يوجب نوعا من الاتحاد بين المعطوف والمعطوف عليه، وهذا قلناه في رد أو في رد على كلام الحنفية عندما قالوا إن الجملة مفصول، أي الجملة الأولى مفصول بينها وبين الجملة الثانية بالواو، وهذا فصل طويل. قال لا، إن العطف بالواو يوجب نوعا من الاتحاد بين المعطوف والمعطوف عليه، فتصير الجمل كالجملة الواحدة متسقة كالكلام الواحد، فيصير كأنه قال، وضرب مثالا لأسلوبين يدلان على أن العطف بالواو بين جمل كثيرة هو كالجملة الواحدة. انظر للجملة الواحدة كده، اضرب الجماعة الذين هم قتلة وسراق، هذه جملة واحدة، إلا من تاب، اضرب الجماعة المتصفين بالقتل المتصفين بالسرقة، هذه جملة واحدة، إلا من تاب. قال هذه الجملة الواحدة ألا تتساوى مع قولنا اضرب من قتل، هذه جملة، وسرق، أي اضرب من سرق، إلا من تاب، فهاتان جملتان. ولا شك أن اضرب من قتل هذه جملة وسرق وهذه جملة هم في حكم الجملة الواحدة. فذلك يقول ابن قدامة كأنه قال اضرب الجماعة الذين هم قتلة وسراق إلا من تاب، ولا فرق بين هذا وبين قوله اضرب من قتل وسرق إلا من تاب. ففي الأسلوب الأول اضرب الجماعة هذه جملة واحدة، والأسلوب الثاني اضرب من قتل وسرق جملتين، ولكن كلاهما أسلوبان يدلان على أن الكلام وحدة واحدة، وأن العطف بالواو يجعل الجمل ويجعل الأفراد كالجملة الواحدة وكالفرد الواحد. هذه أشهر أدلة الجمهور الثلاثة، وذكرنا أدلة الحنفية الثلاثة مع مناقشتها، ولو ركزت في مناقشتي ستجد ابن قدامة يرددها في الآخر. وقولهم إن التعميم مستيقن، هذا بدل أن يناقش أدلة الحنفية الثلاثة، ولو ركزت في كلامي تجد أن هذه المناقشة هي هي بعينها التي قلتها عند مناقشة أدلة الحنفية. هذا أبرز ما يقال في هذه المسألة، أو هذا أبرز ما يقال في هذه المسألة، على أن الخلاف فيما بين الحنفية والجمهور في هذه المسألة كان له أثر واضح، كان لهذا الخلاف أثر واضح في خلاف الفقهاء في كثير من المسائل، على رأسها المحدود في القذف، إذا تاب هل يزال عنه وصف الفسق ويصير عدلا، فبالتالي إذا دعي لشهادة ما يشهد ولا لا يشهد، خلاف بين الحنفية والجمهور. فقال الحنفية المحدود في القذف يزال عنه وصف الفسق فقط، عملا بقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. قالوا إلا الذين تابوا يعودوا إلى زوال الفسق فقط، هذا يزول عنه وصف الفسق، إلا أنه يبقى كما هو لا تقبل له شهادة أبدا ويصير مجروحا طول عمره. بينما قال الجمهور الفقهاء لا، المحدود في القذف إذا تاب وصالح زال عنه وصف الفسق وصار عدلا تقبل شهادته. فالخلاف في هذا الفرع مبني على خلاف العلماء في عود الاستثناء، أيعود إلى الأخيرة فقط أم يعود إلى الأخيرة والتي قبلها؟ قلنا أنه لا يعود أبدا إلى الجملة الأولى فاجلدوهم 80 جلدة، لأن هذا حق العبد، وحق العبد هذا لا يسقط أبدا بالتوبة، إنما يسقط بالاستيفاء، إنما خلافنا في ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فالجمهور يرون الاستثناء يعود إلى الجملتين، بينما الحنفية قالوا لا، يعود للأخيرة فقط. ولزيادة في العلم، السادة الحنفية جعلوا عقوبة المحدود في القذف أو جعلوا عقوبة القاذف جعلوها أمرين، الجلد 80 جلدة وعدم قبول الشهادة. فعدم قبول الشهادة عندهم هو جزء من الحد. هذا فرع فقهي. فرع آخر ذكرها ابن قدامة اللي هو لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. فإلا بإذنه هل تعود إلى الجلوس أم إلى الجلوس والإمامة؟ الجمهور يرون أن هذا الاستثناء يعود إلى الجلوس والإمامة، لابد أن يكون كل منهما بإذن، بينما الحنفية قالوا لا، هذا يعود إلى الجملة الأخيرة فقط وهو الجلوس، هو الذي يكون بإذن. وأيضا أشياء كثيرة في الفقه الإسلامي، لو قال مثلا له علي 100 دينار و100 درهم إلا 50، تعود إلى الدراهم 100 درهم أم إلى الدراهم والدنانير؟ خلاف بين العلماء. فالجمهور أو الأئمة الثلاثة يرون أن هذا الاستثناء إلا 50 يعود إلى الأولى والثانية، يعود إلى 100 دينار و100 درهم، بينما السادة الحنفية قالوا لا، يعود إلى الأخيرة فقط، يعود إلى الدراهم. وإذا قلنا برأي الجمهور يعود إلى الدراهم والدنانير، له علي 100 دينار و100 درهم إلا 50، فإلا 50 على رأي الجمهور تعود إلى الدراهم والدنانير. فإلا 50 كيف نحسمها؟ نخصم 50 دينارا و50 درهما أم تعود عليهما بالقسمة 25 و25؟ وجهان حكاهما الرويان من أئمة الشافعية. هذا أبرز ما يقال في هذه المسألة. وبذلك انتهينا، ولعلي اليوم بإذن الله في آخر اليوم أو ربما غدا أسجل لكم بقية الكلام على الشرط، وندخل في الكلام في المطلق والمقيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.